المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة. والمعادن جمع معدن أو معدن بفتح الدال وكسرها اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. وما يوجد من الركاز وهو دفين الجاهلية وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام ففيه أي الركاز الخمس ويصرف مصرف الزكاة على المشهور ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله وما استخرج أي والذي استخرج يعني ما هنا موصولة ما استخرج أي والذي استخرج فما موصولة استخرج مرة واحدة ولا على دفعات. قال لا يضر المهم أنه يبلغ نصابا والمهم أنه يخرج بلا فاصل. فقال والذي استخرج ولو في مرات متعددة حتى لو في فاصل فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن وتتابع عمل. يبقى الفاصل لابد أن يكون فاصلا يسيرا لا يمنع تتابع العمل. يبقى ولو في مرات متعددة لا يشترط أن يخرج كله مرة واحدة بل يجوز التعدد بشرط. قال ولو في مرات متعددة فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن وتتابع عمل. إن اتحد معدن يعني ذهب وذهب وذهب وذهب 4-5 مرات كله ذهب أو فضة وتتابع عمل يعني مع تعدد المرات إلا أن العمل متتابع يعني الفاصل فاصل لحاجة العمل لإصلاح آلة لراحة البدن لدخول ليل لأي شيء لكن لم يتوقف العمل. قال وتتابع عمل. قال ولا يضر قطع العمل لعذر كإصلاح آلة ومرض وإن طال الزمن عرفا حتى لو قيل في العرف أن هذا الزمن طويل الذي توقف فيه العمل أو انقطع فيه العمل لا يضر ما دام العمل متتابعا. والقطع جاء لعذر ولا يضر قطع العمل لعذر كإصلاح آلة ومرض وإن طال الزمن عرفا. فإن اختلف المعدن مفهوم مخالفة قال مع باشتراط اتحاد المعدن وتتابع العمل. فإن اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر فلا ضم لا يضم بعضه إلى بعض وإن لم يطل الزمن حتى لو كان الزمن قليلا لا يضم بعضه إلى بعض لفقد القيود. العلة لإعراضه فصله بعض العمل عن بعض بلا عذر يدل على إعراضه عن إيه؟ عن الإخراج عن استخراج هذا المعدن وبالتالي لا يضم أوله إلى آخره لكن يضم آخره إلى أوله. كيف؟ قال والمراد أنه لا ضم في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الكل فلا ينافي أن الثاني يضم للأول في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الثاني فقط كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في ذلك يعني في إخراج الزكاة عن الثاني. مثال فإذا استخرج من المعدن بالعمل الأول وفي قطع عمل ثم توقف للا عذر أعرض وتوقف ثم عمل ثانيا فأخرج كمية أخرى أكملت نصابا وقد تخلله توقف دل على الإعراض فيجمع الثاني على الأول ويخرج على الثاني فقط. قال فإذا استخرج من المعدن بالعمل الأول 50 درهما فضة وبالثاني 150، يعني كده تم له 200، لكن حصل توقف في الأثناء. قال ضم المئة ضم 150 للخمسين الأولى لإخراج الزكاة عن 150 فقط دون 50 الأولى، كما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن. فهمنا هذا؟ ليه مش فاهمين ليه؟ الى بعض، يعني اذا بشرط اتحاد المعدن وتتابع العمل، ولا يضر توقف في اثناء العمل لحاجه العمل للعذر كمرض صاحي اله وان طال الزمن عرف. خلاص مفهوم هذا؟ طيب، يعني معنى ايه؟ معناه انه بدا العمل في اخراج المعدن ذهب او فضه من الارض، فاخرج 10 ما يساوي 10 دراهم من الفضة، ثم أخرج 20، ثم أخرج 100، ثم أخرج 70، تم له 100 درهم، 10، 20، 100، 70، المجموع 100 درهم. تم النصاب بمعدن واحد وهو الفضة، مع تتابع العمل. هذا الإخراج المتكرر يضم بعضه إلى بعض في حصول النصاب، ويخرج النصاب اللي هو ربع العرش اللي هو 5 دراهم، مش كده؟ 1 على 40، مفهوم هذا؟ أما لو توقف العمل بلا عذر، فجاء مثلا هنا وتوقف بلا عذر، توقف بلا عذر، فقال لا يضم بعضه الى بعض. يعني ايه لا يضم بعضه الى بعض؟ يعني لم يحصل له النصاب، لان اخرج على مرتين، مره اخرج 30 درهما ومره اخرج 170 درهما، فلا يضم بعضه الى بعض. بس هذا معناه ايه؟ ليس معناه انه لا يخرج عن الثاني، بل لا يضم الثاني يخرج عن الكل. الذي منعناه الآن ضم هذا إلى هذا الذي ينتج الإخراج عن الكل 5 دراهم، لكن هذا لا يمنع أننا نضم الثاني على الأول للإخراج عن الثاني فقط. فنقول أنه لما جمع في المرة الأولى 30 درهما تم له 30 درهم في العمل الأول وتوقف بلا عذر، ثم عمل مرة أخرى فتم له 170 درهما، فصار الآن في ملكه 200 درهم، يملك 200 درهم، فنضم الثاني الأول ونخرج عن الثاني فقط. يعني نقول أنه قد تم له نصاب، وعليه أن يخرج عن 170 فقط ربع العشر، يعني يخرج نقول 170 درهما فقط على 40، يبقى 17 على 4 اللي هي 4 وربع. نعم، 170 دون النصاب، النصاب 100 درهم. طيب هو 170 لم يكن النصاب فليس عليه زكاة، ضم الى الثلاثة عنده، هو يملك، هو يملك 200 درهم، كيف ليس عنده نصاب؟ عنده نصاب. مش هو يخرج على الثاني فقط؟ نعم، مش هو يخرج على الثاني فقط؟ عن الثاني فقط. الثاني لم يبلغ نصابه، هو الثاني ضم الى الاول بالضبط. قال بالضبط كما لو كان هذه 100، الغي هذا، اعتبر انه لم يخرج سائل، هو كان عنده يملك 30 درهم ليس باخراج، مجرد بهبه، بميراث، بشراء، باي شيء، كان عنده 30 درهم، ثم عمل واخرج 170 درهما، فقد تملك النصاب. هو 200 درهم، فيخرج عنها ايضا عن 170 فقط هي الاخراج، لان هو زكاة، هذه زكاة المعدن، زكاة المعدن بيخرج في الحال، زكاة المعدن بيخرج في الحال لا ينتظر حولا. زكاة المعدن زكاة المعدن يخرج في الحال، فهو كان عنده 30 درهما وعمل واخذ 170 درهما فتم له نصاب في ملكه، لكن الذي اخرجه في الحال هو ال 170 اللي اخرجه من المعدن 170 فيخرج عنها فقط الزكاة. يقول انا الان تجمع لي نصاب فاخرج على 170 فقط، اقول 170 على 40 وهو ربع العشر، فالناتج 4. هي نفسها الحالة دي، انه هذه 30 كانت ملكا له، او هذه 30 اخرجها في مرة وتوقف ثم اخرج مرة اخرى 170 تضم الى الاولى ويخرج عن الثاني فقط. نقرأ العبارة مرة أخرى. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال: وما استخرج، أي والذي استخرج ولو في مرات متعددة، فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن، بشرط اتحاد المعدن وتتابع العمل، ولا يضر قطع العمل لعذر كإصلاح آلة ومرض وإن طال الزمن عرفا. مفهوم المخالفة بقى: فإن اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر فلا ضم وإن لم يطل الزمن. لماذا؟ لإعراضه. لما أخرج في المرة الأولى 30 وتوقف بلا عذر أعرض، خلاص قال لن أخرج المعدن الآن و أخرجه أو لا أخرجه في المستقبل، هذا أمر آخر. أعرض كده. هذه 30 التي أخرجها ألم يتملكها؟ تملكها، دخلت في ملكي، لكن لا تعتبر من زكاة المعدن لأنه لم يكن بها نصابا، يعني لا يطالب بإخراجها في الحال لم يكن بها نصابا، لكن دخلت في ملكي ولا لم تدخل؟ دخلت في ملكي. فإذا عاد مرة أخرى إلى الاستخراج وأخرج 170 يضم الثاني إلى الأول ويخرج عن الثاني فقط. ضم الثاني الأول 170 مع 30 يبقى 100 درهم، فتم له نصاب فيخرج عن الثاني فقط، لأن الثاني فقط هو الذي تم به النصاب. قال: والمراد، اقرأ معي، والمراد أنه لا ضم في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الكل. لا ضم في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الكل. آه صح، لا نضم 170 إلى 30 ونخرج الزكاة عن 200 لأنه حصل تخلل توقف، فلا ينافي أن الثانية اللي هو 170 مثلا يضم للأول في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الثاني فقط، كما يضم، كما يعني بالقياس على، كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في ذلك. بالضبط كما لو كان يمتلك 30 درهما فأخرج من المعدن 170 فيضم الثاني الأول ويخرج عن الثاني فقط، يخرج في الحال. قل له أخرج الآن في الحال، لأن قاعدة الركاز والمعدن الإخراج في الحال لتمام النماء. ويعطيك مثالا: فإذا استخرج من المعدن بالعمل الأول 50 درهما وبالثاني توقف بقى بلا عذر، ثم عمل ثلاث مرات أخرى واستخرج كام؟ وبالثاني 150، ضم 150 للخمسين الأولى لإخراج الزكاة عن 150 فقط دون 50 الأولى، كما لو كان مالكا 50 من غير المعدن. 50 فضة لم يخرجها من الأرض، جاء عليها 150 أخرى من المعدن من الأرض، يضم الثاني على الأول ويخرج عن الثاني فقط في الحال. هل بقيت أسئلة؟ تفهمين؟ خلاص زال. تفضل. من أين وجدنا 40؟ من أين إيه؟ وجدنا هذا المقام 40. ربع العشر. زكاة النقدين ربع العشر. ربع العشر يعني 41. في اي اسئلة نكمل؟ فهمت؟ الحمد لله على كل حال. ها؟ ستفهم؟ اسأل اسأل وانا سأجيب اجيب اجابة ان شاء الله. يعني هو عمل واخرج 120 درهم ثم توقف بلا عود ثم عمل واخرج 80 توقف هنا بلا عود ثم عمل واخرج 80 درهم يبقى يخرج كام؟ طب يضم بعضه الى بعض ولا لا يضم؟ يضم يضم بعضه الى بعض. هيصير كام؟ 120 و80 يبقى المجموع كام؟ المجموع واحد وثمانية مجموع 120 زائد 80 سبعة. 120 زائد 80 مجموع كام؟ 200 خلاص يخرج عن 80 فقط. يقول 80 على 40 يبقى درهمين فقط. يخرج عن 80 فقط الأخيرة التي تم له بها النصف لأنه قد حصل توقف. لو كان العمل متتابع لو لم يكن هناك توقف يبقى تم 200 يبقى نخرج 5 درهم. من 200 على 40 5. لكن لو حصل توقف نخرج عن الاخير فقط. لو تم 200 او اكثر يعني نخرج عن الاخير فقط. فهمت؟ اخرج 10 او 20 ثم توقف بلا عذر. بعد كده اخرج 180 توقف من توقف 180 اخرج 20 درهما ثم توقف عن الاخراج بلا عذر ثم اخرج 180 كمل له 200 ولا لم يكمل له 200؟ كم 200؟ تم 200 نصاب تم ولا لم يتم؟ لا. أخرج 20 بعد أخرج 180 يبقى أخرج كم؟ 4 5 أخرج 100 استخرج من الأرض 20 درهما ثم استخرج 180 درهما يبقى كم أخرج؟ كم استخرج من الأرض؟ مجموع ما أخرجه من الأرض كم؟ 200 أخرج ما أسأله. ما الواجب عليه بقى؟ يخرج كام؟ كام؟ 5 5 لو كان العمل متتابع بلا توقف، لكن الآن توقف، يبقى يخرج عن الثاني فقط. نعم. كما فعلنا هنا. نعم. هنا قلنا أخرج 30 وتوقف، ثم أخذ 170، يبقى يخرج عن الثاني فقط، 170 على 40. إذا توقف في أثناء العمل يخرج عن الأخير فقط. الأخير فقط احفظ هذا. يخرج عن الإيه؟ عن الوقف. يخرج عن الإيه؟ احفظ هذا. عن الأخير فقط إذا توقف يخرج عن الأخير فقط. كرر هذا. يخرج إيه؟ كرر. 108 من 108 أعد ما أقول. كرر ما أقول. يخرج عن الأخير فقط. كرر قل هذا. يخرج عن الأخير فقط. أحسن. الأخير هنا كام؟ 170 يبقى 180 على 40. الأخير هنا كام؟ 80 يخرج على 80. الأخير هنا كام؟ 180 يبقى يخرج عنها فقط اللي هي كام؟ 180 على 40. على أربعة أربعة اثنين أربعة. المهم هذا هو المطلوب. خلاص أربعة ونص. لكن المهم كان الرقم. المهم إنه هو الفاء أننا إذا توقفنا وتم النطاق في النهاية نخرج عن الأخير فقط. فهمت؟ الحمد لله. طيب ما رأيك في هذا؟ 40. نعم. بعدين أخرج توقف بالعرض. أخرج 40 ثم أخرج 150 وقد توقف في المنتصف بلا عود، فكان يخرج ماذا تفعل يعني؟ كيف كيف تتعامل مع المسألة؟ أنت شرح ثاني اشرح ثاني نخرج عن الأخير فقط. نعم أخير 150 نخرج عن 150 لا لأن نخرج عن الأخير لو تم له النطاق لو كمل تم 200 هنا يتم 200 لم يكف لك لم يكف لأنه ليس معه النطاق لم يكف لابد تشوف في كل مرة 120 و80 200 ديم. 30 و100 و200 أيوة. 20 و100 و200 أيوة هذه 190 190 لو تم ال 200 لو كانت هذه 160 أيوة. لو كانت هذه 160 لو تم الميقات نخرج عن 160 كام 160 على 40 4 4 4 أحسن ممتاز. في سؤال؟ نعم ما حكم الأخير لأن ده هو ده الحصل المعدن اللي أخرجه هو دوت العمل اللي أخرجه تملك 200 أو أكثر لكن العمل الذي تم له به النصاب له ما أقول لك هو المعدن والركاز يطلب بالإخراج في الحال لا ينتظر حولا لأنه تم له نماء الحول بنطلبه ليه للنماء للنماء والنماء قد تم الآن بالإخراج الأخير قبل هذا لم يكن له نماء النماء حصل بالإخراج الأخير لأنه أخرج ذهبا بلا أي تكلفة تقريبا إخراج هذا لا يتكلف فيه شيء لم يبذل في مقابله شيء فحصل له هذا تمام النماء تملك بلا عمل تقريبا في بطن الأرض رزق يعني ما سبحانه وتعالى جاءه من السماء بلا مؤنة فالذي سبب له هذا هو الجزء الأخير أي مكان بقى 10 20 100 سبب له من الزكاة الجزء الأخير يخرج عليه يخرج عليه زكاة المعدن اللي هي ربع العش في الحال عن الأخير فقط لو كان العكس مثلا أخرج 170 في الأول ثم أخرج 30 فيخرج عليه 30 الله أكبر الله أكبر ما هذا الذكاء الفياض لو كان 170 توقف بالعذر ثم أخرج 30 يخرج عن 30 فقط ولا لا طبعا ما تم به المصاب يخرج عنه لو كان درهما واحدا سألني عن الحكمة وأجبت سألني المتهم ده عن الحكمة وأجبت طب أعمل إيه تاني ما خدتش بالك طب أنا أعمل إيه خد التسجيل اسمع لكن كل واحد من الإخوة والأخوات سيسألني عن الحكمة هذا ليس من الحكمة خدتش بالي وصلنا لغاية فين قوله من معادن الذهب والفضة متعلق بالفعل وهو استخرج في ألف زائدة النسخة القديمة استخرج عشان عندي استخراج والألف زائدة من معادن جر ومجرور متعلق بالفعل استخرج متعلق بالفعل وهو استخرج أو استخرج هي استخرج وما استخرج متعلق بالفعل وهو استخرج والمتبادر أن المراد بالمعادن الأماكن التي فيها الذهب والفضة يعني إيه معدن أو يعني إيه معدن المتبادر إن المعدن أو المعدن أو المعادن جمع معدن أو معدن هي الأماكن التي فيها الذهب والفضة فإضافة معادن إلى الذهب والفضة بيقول من استخراج مع ما استخرج من معادن الذهب. معادن الذهب مضاف مضاف إليه. فإضافة معادن يعني بين قوسين إلى الذهب والفضة بين قوسين حقيقية على معنى اللام اختصاص. يعني اللام في غير العاقل يبقى إضافة اختصاص. باب المسجد فهي إضافة حقيقية يعني باب مختص بالمسجد فهي إضافة للاختصاص. أي الأماكن أي الأماكن المنسوبة للذهب والفضة. ويحتمل أن يكون المراد بالمعادن الذهب والفضة اللذين يكونان في تلك الأماكن. يبقى المعدن له معنيان، إما نفس المعدن نفسه اللي هو الذهب والفضة عين الذهب والفضة، أو المكان الأرض اللي فيها الذهب والفضة. لو كان المقصود بالمعدن والجمع معادن هو المكان الأرض التي فيها الذهب والفضة فيبقى الكلام الأول إنها إضافة بمعنى اللام، إضافة حقيقية بمعنى اللام. أما لو كان المقصود بالمعادن هو نفس الجنس اللي معانا دوت اللي أخرجناه المخرج اللي هو الذهب والفضة فتكون الإضافة بيانية، بيانية يعني للتبيين. ويكون قوله من معادن إلى آخره بين قوسين بيانا لما بين قوسين، بيانا لما بين قوسين. والمحل محذوف على هذا، والمحل محذوف على هذا. نعم ما وما الموصولة التي بمعنى الذي، ما استخرج من معادن الذهب والفضة، ما استخرج من معادن الذهب والفضة. فالإضافة لو اعتبرنا أن معادن هنا بمعنى الذهب والفضة نفسه، معادن بمعنى ذهب وفضة ثم أضافها إلى نفسها معادن معناها الذهب والفضة، أضافها إلى الذهب والفضة يبقى الإضافة دي بيانية، كأنه قال معادن هي الذهب والفضة نفسها. توضح وتبين الاسم الموصول ما. فكأنه قال وما استخرج، الترجمة بقى الترجمة ستكون هكذا، فكأنه قال وما استخرج الذي هو معادن هي الذهب والفضة من الأرض. والأرجح الأول، قال ويؤيد الأول أن الإضافة هنا حقيقية وأن معادن هنا بمعنى الأرض التي يخرج منها الذهب والفضة، أن الشارح اقتصر في تفسير المعدن أو المعدن بعد ذلك، الشارح ابن قاسم اقتصر في تفسير المعدن بعد ذلك على المكان. هذا يرجح أن المراد بالمعادن هنا في قوله وما استخرج من معادن الذهب والفضة المراد المتبادر أنه بمعنى المكان. قال وإن كان يطلق على كل من المكان والمستخرج. وإن كان يطلق، يطلق ده فعل مبني للمجهول، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على إيه؟ على المعدن، صح. وإن كان يطلق المعدن أو المعدن على كل من المكان والمستخرج. خلاص، في أي سؤال؟ قال يخرج منه أي بعد التخليص. يبقى لو استخرجنا من بطن الأرض ذهب أو فضة يخرج منه ربع العشر بس بعد التخليص، يخرج منه بعد التخليص والتنقية من نحو التراب. وإن كان وقت وجوب الزكاة فيه، وإن كان وقت وجوب الزكاة فيه وقت حصوله في يده، كما أن وقت الوجوب في الزرع وقت اشتداد الحب ووقت الإخراج بعد التنقية والتصفية من نحو التب. هناك الزروع بيقول لي أنه متى وجب عليه إخراج الزكاة في الزروع، متى وجب عليه إخراج الزكاة؟ عندما اشتد الحب، عندما اشتد الحب وبدأ قوته وبعده عن الآفة ببدو الصلاح. لكن هل بيخرج في الحال متى ما حصل القوة وبدو الصلاح، بيخرج في الحال ولا ينتظر حتى يحصد وينقيها من الشوائب والقشرة؟ بينتظر، يبقى وجب في وقت وأخرج في وقت. هنا أيضا نفس الشيء في المعادن، بتجب في وقت ويخرج في وقت. بتجب بمجرد حصولها في يده، بمجرد ما أخرجها وصارت في يده وجبت عليه الزكاة. متى يخرجها؟ لما ينقيها، ينقيها من التراب. مفهوم يا وجيه؟ نقرأ العبارة مرة أخرى. يخرج منه أي بعد التخليص والتنقية من نحو التراب، يعني التراب ونحوه مما يعلق بالمعدن. وإن بدا وقت الوجوب متى حصلت في يده، وإن كان وقت وجوب الزكاة فيه وقت حصوله في يده. يبقى متى يخرج؟ لما ينقى، ومتى وجب؟ لما حصل في يده. كما أن وقت بالقياس يعني بالإلحاق على، كما أن وقت الوجوب في الزرع وقت اشتداد الحب، ووقت الإخراج بعد التنقية والتصفية من نحو التبن. مفهوم هذا؟ إلحاقا بما حصل في الزرع. طيب، إن بلغ نصابا، يبقى الإخراج بشرط حصول النصاب أو بلوغ النصاب. إن بلغ نصابا فيشترط فيه النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب و100 درهم من الفضة، وما زاد فبحسابه، لأنه لا وقف في غير الماشية. قوله ربع العشر، المخرج بقى اللي هو بيسمى بالحق أو الواجب ربع العشر. الدليل قال: أي لعموم الأدلة السابقة كخبر يعني كحديث، وفي الرقة ربع العشر، وخبر أي حديث ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار. هذا كله يتكلم فيه على الذهب والفضة، وهذه أحاديث عامة وأخبار عامة، يدخل فيها ما خرج من باطن الأرض من معدن، وكذلك ما سنأخذه من ركاز. يبقى هذا عموم يدخل فيه النقدان، ويدخل فيه الركاز، ويدخل فيه المعدن. خلاص، هذا هو الدليل على أن حق هذه الأشياء ربع العشر، اللي هو 1/40 يا إبراهيم. ربع العشر يعني 41 في الحال بقى. ده خلاف بقى، وربع العشر ده باتفاق في الجميع، في النقدين وفي الركاز وفي المعدن. لكن هنا بقى خلاف بين النقدين بعد حولان الحول. هنا لا، في الحال مجرد ما حصلت في يده ونقاها يخرجها فورا، لا ينتظر زمنا. أي فلا يشترط فيه الحول. لماذا؟ ما العلة في عدم اشتراط الحول؟ قال: لأنه إنما يشترط، نائب الفاعل اللي هو إيه؟ الحول. إنما يشترط أي الحول لتكامل النماء، يحصل نماء كامل. يعني مجرد ما حصلت على النقدين ما هو في نماء أهو، لكن لم يكمل هذا النماء، فكماله بالحول فين؟ في النقدين. لكن هنا قد حصل النماء وكمل بالإخراج، لأنه إنما يشترط أي الحول لتكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الزروع والثمار، كما أن الزروع والثمار بتؤدى وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، وفي قراءة يوم حصاده، لأنه حصل تمام النماء، كمال النماء بالحصاد. فأيضا هنا كأنه حصد من الأرض خيرا كثيرا، وهو هذا الذهب والفضة. قال: إن كان المستخرج بكسر الراء اسم فاعل، مستخرج اسم مفعول اللي هو الذهب والفضة، المستخرج اللي هو المالك نفسه الذي تملك الذهب والفضة. إن كان المستخرج بكسر الراء لأنه اسم فاعل، من أهل وجوب الزكاة، أي بأن كان مسلما حرا، فخرج الكافر. الكافر إذا أخرج الذهب والفضة، معدن الذهب والفضة، تعالى علينا، أنت رجل طويل تضيق على من خلفك، بأن كان مسلما حرا فخرج الكافر، لأنه مش من أهل الزكاة، فما أخذ، مفهوم المخالفة، فما أخذه يملكه ولا زكاة عليه. كافر أخذ من الأرض يتملكه ولا زكاة عليه، لكن استدراك، لكن يمنعه الحاكم من أخذ المعدن والركاز اللذين في دار الإسلام، كما يمنعه من الإحياء بها. يعني لو كان هذا الكافر قد أخرج هذا المعدن في ديار الحرب خلاص تملكها، ولو دخل في الإسلام ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة عن هذه الفترة السابقة. نعرف أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، فروع الدين، ومنها الزكاة، بل نص القرآن الكريم والكتاب العزيز على هذا، قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. بإيه؟ زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة البقر. إذا كان قد ارتد، إذا كان قد ارتد مسلم وارتد وفي أثناء الردة لم يخرج الزكاة، فإذا رجع الإسلام مرة أخرى عليه إخراج الزكاة. فهذا الكافر مخاطب بفروع، كافر بقى كافر أصلي يعني ليس مرتدا، مخاطب بفروع الإيه؟ الإسلام، بمعنى أنه لو قابل ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله على هذا الكفر سيحاسب مرتين، يحاسب على الكفر ويحاسب على فروع الدين، حسب العياذ بالله أنه لم يصلي، أنه لم يزكي، أنه لم يحج إثقالا عليه حتى يرغبه في الدين. نقول له خذ انتبه، ستعذب مرتين على كل هذه المتروكات، فيكون هذا دافعا له لدخول في الدين حتى لا يعذب. لكن لو أخرج هذا، مثلا لو ترك زكاة النقدين، زكاة الزروع، زكاة الثمار، سيعذب عليها. لكن لو أخرج ركازا لا يعذب عليه، لأنه لا زكاة عليه أصلا، كافر الأصلي الذي أخرج زكاة حال كفره هو ليس من أهل الزكاة فلا يعذب على ذلك. لكن المسلم هو الذي المخاطب. طبعا المرتد، المرتد إذا دخل الإسلام مرة أخرى وعاد إلى رشده وإلى دينه لا بد أن يخرج هذه الزكاة. لكن كافر في بلاد المسلمين الحاكم أصلا يمنعه من هذه العملية، عملية الإخراج من بطن الأرض، يمنعه ذمي أو معاهد أو مستأمن دخل بلادنا ونقب عن الذهب والفضة، الحاكم يمنعه، يقول له ممنوع في ديار الإسلام، كما أنه ممنوع من إحياء الأرض. المسلم أي مسلم يستطيع أن يذهب إلى أرض النواة ليست ملكا لأحد فيستحييها، يعني يزرعها، فإذا استحياها يتملكها ما دامت ليست ملكا لأحد. ده الاستحياء، هذا خاص بالمسلمين. لكن الكافر ليس له حق في هذا، ده الكافر ولا الذمي، كافر المعاهد يعني اللي جاي من بره دخل أرضنا بعهد ذمة أو باستئمان، لا يحق له أن يحيي الأرض ولا يتملك الأرض في ديار المسلمين، وكذلك لا يحق له أن يخرج المعادن. فقال ولكن يمنعه الحاكم من أخذ المعدن والركاز اللذين في دار الإسلام. بس انظر الكلام الجميل، قال يمنعه الحاكم من أخذ المعدن، يعني لو هو لقب وأخرج المعدن يقول بقى يلا يا بنك يا شهر يا عقاري أثبت لي أني أملك هذا، كله لا، الحاكم يقول خلاص أنت تعبت وبذلت جهدا وهذا الذهب لنا نحن معاش، يدخل بيت مال المسلمين. فقال إيه؟ يمنعه من أخذ المعدن، وبعد أخذه خلاص لا، يقول له أرجعه الأرض مرة أخرى، لا، يأخذه المسلمون منه لأنه تصرف في غير ملكه، هذه أراض خاصة بالمسلمين فلا يتصرف فيها. يمنعه الحاكم من أخذ المعدن والركاز اللذين، والركاز ستعرف الآن أنه المدفون من أيام الجاهلية، اللذين في دار الإسلام، كما يمنعه من الإحياء، كما هنا للإلحاق، ها؟ للإلحاق، كما أنه يمنعه من الإحياء بها أي بديار الإسلام. لماذا؟ لأن الدار للمسلمين وهو أي الكافر بخيل فيها، غريب. وخرج أيضا المكاتب، ثم قال من أهل الزكاة فخرج المكاتب، وخرج أيضا المكاتب، فما أخذه يملكه ولا زكاة عليه، فما أخذه يملكه ولا زكاة عليه، كما أن الكافر لو أخرج من دياره هو من ديار الكفر يملك ولا زكاة عليه، المكاتب يملكه ولا زكاة عليه. العلة قال لضعف ملكه، وفي الأول قال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، والمكاتب ليس من أهل وجوب الزكاة لأن حريته ليست كاملة، حريته ضعيفة. فما أخذه يملكه ولا زكاة عليه لضعف ملكه، وأما ما يأخذه الرقيق مكاتب مسلم، إيه المشكلة؟ وأم مكاتب يعني إيه؟ يعني عبد مسلم رقيق أو كافر، وعهد كتب عمل عقدا مع سيده على أن يتحرر إذا دفع إليه مبلغا معينا يقسطه على أقساط. وأما ما يأخذه الرقيق غير المكاتب، يعني خالص القنية خالص العبودية، فهو لسيده يعني يملك لسيده فيلزمه زكاته ضمير يعود على مين؟ سيد، لأن العبد هو ما ملك لسيده، فما أخرج من معدن من بطن الأرض يملكه السيد، فعلى السيد زكاته بشروطه يعني. طيب، قال جمع معدن أو معدن، الأصل اللغوي لمعدن أو معدن، قال إما من العدون، يا نسخة قديمة العدون، إما من العدون يعني مشتقة معدن أو معدن مشتقة من العدون، من العدون اللي مصدر بمعنى السكون، أو من العدن وهو الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن زيادة من عندي، جنات عدن. لماذا سميت بجنات عدن؟ لأنها دار إقامة، اللهم اجعلنا منها من أهلها بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، جنات إقامة يعني لا تحول عنها، إقامة دائمة. ومنه جنات عدن أي إقامة. لماذا سميت جنات عدن؟ لأن أهلها يقيمون فيها ولا يتحولون عنها، ودي من جنة من عندي برضو، فضلا من الله تعالى. يعني هذه الإضافة فضلا، يعني بيقول لي فضلا من الله تعالى، بيقول لي يعني هذه الإقامة ليست من كسب العبد، هي تفضل من الله تعالى. يبقى لماذا سمي الذهب والفضة اللذين في باطن الأرض، لماذا سميت الذهب والفضة اللذان في باطن الأرض سميت معدن أو معدن؟ قال إما لأنها من السكون، من العدون وهو السكون، لأنها ساكنة في باطن الأرض لا تتحرك، لا يأخذها هذا ولا يأخذها هذا، لا تنتقل من يد إلى يد، هي ساكنة في باطن الأرض. أو من العدن وهو الإقامة، كأنها مقيمة لا تتحول ولا تنتقل. قال بفتح داله وكسرها، معدن ومعدن، بالفتح معدن وبالكسر معدن. قال ظاهره بل صريحه أنه بالفتح والكسر اسم للمكان، لأن هو شرحها قال في الشارح على الهامش، قال اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. من موات يعني أرض ليست مملوكة لأحد، وملك يعني من ملك لبعض الناس أو الهيئات، فشرحها بالمكان وشرحها وقال بالفتح أو بالكسر. يبقى هو الشارح يقصد أنها بظاهر كلامي كده، بل بصريحه أنها بلغتيها الفتح والكسر بمعنى المكان. قال ظاهره بل صريحه أنه بالفتح والكسر اسم للمكان، يعني الذي فيه الذهب والفضة. المحشي بقى يضيف قال وكذلك يطلق على المستخرج باللغتين، يعني هذه إضافة من عندي أنا. المحشي يقول وأنا أضيف على ما قاله الشارح أن معدن بالفتح ومعدن بالكسر لغتان في المستخرج اللي هو الذهب أو الفضة، يقال عليهما أيضا معدن أو معدن باللغتين، لغة الفتح ولغة الكسر. قال والمشهور، إذ كان هذا في اللغة بمعنى أنه موجود عند العرب، إلا أن المشهور خلاف ذلك. قال والمشهور أنه بالفتح اسم للمكان وبالكسر اسم للمستخرج، يبقى معدن هو مكان وجود الذهب والفضة، ومعدن هو عين الذهب والفضة. قال اسم لمكان إلى آخره. قال ويطلق أيضا على المستخرج كما علم. خلق الله تعالى فيه ذلك، نقص كلمة تعالى موجودة في الهامش برة، وهي اللائقة بذكر اسمه الجليل عز وتبارك وتقدس، وهو قوله خلق الله تعالى فيه ذلك أي المذكور من الذهب والفضة، مكان خلق الله تعالى فيه ذلك من الذهب والفضة من موات، مكان إما موات وهو ما ليس مملوكا لأحد، أو ملك وهو ما يمتلكه أفراد أو هيئات أو مؤسسة كالمسجد، مسجد أقيم على أرض تحت الأرض في ذهب أو فضة لها أحكام، أرض وقف تحت أرضها ذهب أو فضة فهو مملوك للوقف، وهكذا. سنرى الآن ليس مملوك لأحد، من موات أو ملك خرج بذلك نحو المسجد، ففيه تفصيل، فيه تفصيل فاء التفريع هنا أو فاء التفصيل، فاء التفصيل. فإن وجد بعد الوقفية المسجد ده موقوف، أوقفه شخص أو الدولة للصلاة للمسجدية يعني، فإن وجد بعد الوقفية وجد إيه؟ المعدن، المعدن ده خلق ووجد بعد الوقفية، فهو للمسجد يصرف في مصالحه. وإن كان موجودا حال الوقفية، يعني عندما أوقف هذه الأرض المسجدية زيد كان موجودا فعلا، الذهب والفضة كان موجودين، يعني أنا عندي أرض اهي وفيها ذهب وفضة، أعرف أن فيها، لم أستخرجها بعد، لم أستخرج هذه المعادن بعد، ثم أوقفت هذه الأرض بما فيها من ذهب وفضة كمسجد، قال فإن وجد بعد الوقفية فهو للمسجد يصرف في مصالحه، وإن كان موجودا حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه ولا يملكه المستخرج في الحالتين، فلا يجوز التصرف فيه ولا يملكه المستخرج في الحالتين. قال ويقال في الوقف النسخة القديمة إيه؟ غير المسجد، النسخة القديمة الأخرى نايمة، النسخة القديمة الأخرى نايمة. اللي بعده طيب، اللي بعده غير المسجد. اقرأ ويقال في الوقف، ويقال في الوقف غير المسجد. طيب ويقال في الوقف، الوقف ممكن يكون على مسجد أو على غير مسجد. ويقال في الوقف غير المسجد كأن، جملة اعتراضية، كأن وقف على زيد مثلا. تفصيل بقى، إن وجد بعد الوقفية فهو من ريع الوقف يملكه الموقوف عليه، إن وجد هذا المعدن بعد الوقفية بعد ما أوقفه على زيد يكون من ريع الوقف، يعني من ربح الوقف يملكه الموقوف عليه، يكون ملكا للموقوف عليه اللي هو زيد في هذه الحالة. وإن كان موجودا عند الوقفية، يعني عندما أوقفت على زيد هذه الأرض كانت معلومة أن فيها ذهب وفضة، قال فهو من أجزاء الوقف، فهو من أجزاء الوقف، يعني لا يملكه الموقوف عليه وإنما يظل تابعا للوقف. فإذا جاء شخص آخر موقوف عليه ينتفع به ولا يتملك، ينتفع به ولا يتملك. ويعرف ذلك بقول أهل الخبرة، يعرف ذلك اللي هو إيه، هل هو موجود عند الوقفية ولا بعد الوقفية، سواء في المسجد أو في غير المسجد. الذي يعرف ويحكم بأنه موجود قبل الوقف ولا بعد الوقف أهل الخبرة. في سؤال؟ وإن كان موجودا حال الوقفية، يعني كنت أعرف أنها موجود ثم أوقفت هذه الأرض بذهبها وفضتها التي في باطنها للمسجد، قال فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه ولا يملكه المستخرج في الحالتين. المستخرج مش هيملك في الحالتين، لكن بيقول لا يجوز التصرف فيه لأنه موقوف بذهبه وفضته، موقوف بذهبه وفضته، مش هو وجد بعد الوقفية، ده موقوف بهذه الحالة، يعني كأني أنا وأنا أوقف بذهبه وفضته أقول أنني أريد أن ينشأ مسجد على الأرض التي في داخلها ذهب وفضة، ويكون هذا من أساسها، أن يبقى هذا في أساسها، لا يجوز التصرف فيه. بخلاف الأولى، الأولى قال فإن وجد بعد الوقفية فهو للمسجد يصرف في مصالحه، لكن لو كان موجودا قبل الوقفية، حال الوقفية، يعني أوقفت هذه الأرض المسجد وهي فيها الذهب والفضة، لا يجوز التصرف فيه، يعني يبقى في باطنها كأن الواقف قال أريد أن يبنى المسجد على أرض في داخلها الذهب والفضة، هذا شرط، وشرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. فكأنه لما أوقف هذه الأرض وهو يعلم أن فيها ذهب، أن فيها ذهبا وفضة، أراد أن يقوم البناء على أرض أساسها الذهب والفضة. لماذا أردت هذا؟ هو حر، أخرجها من ملكه إلى ملك الله، بعد كده يحدث فيها في الظهر بقى ما يحدث. أصل الوقف لا يمتد إلى نهاية الأرض، الأرض الوقف، يعني الشيخ علي حفظه الله يقول يعني رأينا أن الوقف غالبا لا يزيد عن 100 سنة، 200 سنة، يعني حدود قريبة، لأن في النهاية إما يزول الموقوف عليهم وإما يزول الوقف نفسه، بناء أو شيء بينتج شيء بينتهي، مفيش حاجة بتدوم، ثم بعد ذلك يقول للدولة، يقول لكذا. فهذا هذا الذهب اللي في الأرض بعد 200 سنة، 300 سنة، بعد ما ينهدي المسجد بعد 600 سنة، بعد إن شاء الله قرن، يعني قرون متطاولة، في النهاية تبقى هذه الأرض إلى أحد المسلمين، إلى دولة المسلمين، إلى أي شيء. لكنني أردت، أنا واقف وأردت أن يبنى هذا المسجد على هذا الذهب والفضة، لو أردت أن أستخرجها نفسي أستخرجها، لو أردت أن أخذها أعطيها لشخص أعطيها، لو أردت أن أخذها ثم أعطيها لتصرف في المسجد أفعل، لكني أردت واشترطت أن، ولو حتى بلسان الحال مش بلسان المقال، أن يكون بناء المسجد على هذا الذهب. شرط الواقف كنص الشارع. فهمتي؟ ما حدش يقدر يقول مثلا هاكل حاجه او اجيب حاجه او ادي حاجه كده في النادي، يعني بس انا لا يوجد تصرف، اي تصرف، يعني انا ذلك لو ان في انسان بنى مسجد وحط في مكتبه او حط في انجامه حتى او اي حاجه، لا يجوز لاي انسان ان هو ياخدها من اي حاجه تاني. طب اطلاقا حتى ولو في مصلحه المسجد، بس مصلحه المسجد زي هو حضر في المسجد زي جزامه، يعني هيغيرها، يعني جزامه للمسجد هتبقى لمصلحة المسجد اهو، ده ازاي مصلحة المسجد ما ينفعش تبقى مصلحة المسجد؟ يعني مثلا بيت او سهرايه او خلاص عايز يرميها، هنا عايز يرميها يبقى لازم تترمي، لانه هو لماذا يبقى في المسجد شيء لا يحتاجه المسجد؟ يعني مثلا لو في واحد اوقف مسجد وكان المسجد ده فوق مثلا خردة وسطح وسطح خردة كتير جدا، يعني تجيب فلوس، هنا هل يجوز اوقفه بحاجة تجيب فلوس؟ يعني لو بعت لي فلوس هل يجوز بقى اللي هيستلم المسجد من الناس اللي هتستلم المسجد اللي هم اهل الاوقاف اللي بيجيهم ان هم يبيعوا هذا الجيل فول؟ لازم يبيعوه طبعا، محسوب يعمل ايه فوق؟ مش لازم نستفيد بصرح المسجد، لكن باطن المسجد، باطن الارض المسجد هتعمل بيها ايه ايها المسلم؟ المسلمون هيعملوا ايه بباطن الارض؟ او احنا قاعدين اهو في مسجد، ماذا نستفيد بباطن الارض؟ لكن سطح المسجد ده نريد ان نستفيد منه باي شيء؟ نضع عليه شيء، نبني فوق المسجد شيئا للمسجد، نعتكف فوق، نصلي فوق، نتوسع ونعمل توسعة للمسجد، لكن باطن الأرض ماذا سنفعل فيها؟ المسجد لو بني على ذهب أو فضة وتهرم المسجد هناك، مثلا اللي هدوه دولت وانفحته وعملت، فلقوا الذهب والفضة، ما هو ده الفرع بيقول كده، بيقول ده، ما هو الفرع بيقول لنا كده، هل ده كان موقوف كان موجود حال الوقفية ولا وجد بعد الوقفية؟ صاحب الأرض وقفه على هذا الوضع، طب يكونه كما هو يغير ليه في الوقت؟ مش ده الفرع بنقول هو عمالين نكرر نص الوقت أو شرط الوقت في نص الشارع؟ فرض الناس خدوا الأشياء ده يبقوا حرام عليهم، يبقوا حرامية وحشين وكخة بعيد، يعني لا يجوز لهم ولا للدولة ان هو تاخد، ولا للدولة، الدولة مش ملكها، ده ملك الواقف، الواقف ملكه لله مش للدولة. يعني مسجد الحرام دوت الكعبة المشرفة تحتها كنوز، في كنز تحت، في كنز من الذهب والفضة في اخر الزمان يخرج ان شاء الله، كنوز تحت المسجد الحرام، المسلمون من اول النبي صلى الله عليه وسلم الى الان والى ان تقوم الساعة لا يتدخلون في هذا، لكن الله تعالى لما يشاء يكشف عن هذا ويسرقه السراق. لا لم اسمع ولم افهم، يعني لما فتحوا عند الاساس فخرجوا هذا الماء، هذا المعدن، فلا يؤخذ لصالح المسجد ولا يجوز. ده نفس الفرع اللي احنا بنقوله، هو بيقول حال الوقفية ولا بعد، ده هو نفس اللي قاله محمد حسنين، يعني حتى ده نفسه بعينه اللي بيقوله، بيقول مش انت سألت السؤال ده ولا في خلاف؟ بقول لك هو اللي هو بيقوله ابراهيم ده هو نفسه اللي انت قلته ولا في خلاف؟ هو في خلاف، بقول لو دخلوه لصالح المسجد، لصالح المسجد، ما هو بيقول لا، قلنا ما يستخدمش خالص. شوف الاول قال ايه، الاول فان وجد بعد الوقفية فهو للمسجد يصرف في مصالحه، والثاني فلا يجوز التصرف فيه، يبقى مفيش فرق بينهم ولا في فرق بينهم؟ مطلقا. مطلقا. ما انا بقول لك انا واقف واردت كده، انا واقف وشرطي هذا، شرطت ان يبنى هذا المسجد على ذهب وفضة، كما لو اردت ان يبنى طوب المسجد من الذهب والفضة، انا حر، انا واقف، انا واقف وشرطي كنص الشارع في اسراف لحال المسجد، للمسجد، المسجد انا اريد ان اعز المسجد بي، زي ما في المسجد الحرام في تحت والله كعبة الله المشرفة في بنت صحيح تحتها ذهب، تحتها كنز يتقاتل عليه الناس في اخر الزمان، بعز المسجد زي ما بنحط كده في المسجد الحرام، بنحط او في الكعبة المشرفة بنحط ستائر من حرير وممنوع في بقية البيوت، ونحط باب من ذهب وممنوع في بقية البيوت، مسجد له أوضاع خاصة، المساجد لها أحكام خاصة، لأنه بيت الله، بخرها، ندهنها، نعمل فيها حاجات حلوة. نعم يا مولانا. المعتبر الإيه؟ الواقع ولا العلم؟ العلم. إذا علمت أنه كان مع الوقف يبقى الحكم أنه لا يتصرف فيه، إذا علمت أنه كان بعد الوقف، وعشان كده قال مع أهل الخبرة، يعرف ذلك يعني يعلم ذلك بأهل الخبرة، يعني بعد 50 سنة، بعد 50 سنة بنفتح الارض كده، لما كناش عارفين ان في ذهب ولا فضه ولا حاجه، والراجل ابراهيم اوقف هذه الارض للمسجد، وبعد 50 سنة ومات ابراهيم ومات كل اللي يعرف ابراهيم، بعد عدد من السنين فتحنا الارض، بنشق الارض وجدنا ذهبا وفضه، يا ترى هذا الذهب والفضه كان حال الوقفيه ولا بعد الوقفيه؟ اللي يعرفوا اهل الخبره. ليه اهل الخبره؟ اهل الخبره لو منكم تقرؤون او تطلعون يعرفون المعادن هذه متى نبتت في الأرض، متى تكونت في الأرض، تكونت من مثلا 1000 سنة، تكونت من مئات الألوف، عندهم علم، علم الجيولوجيا، علم الجيولوجيا بيعرفون متى تكونت هذه الصخور ومتى تكونت هذه المعادن في بطن الأرض، هذا البترول الذي في بطن الأرض متى تكون، لأن هذه المعادن عبارة عن اجتماع ذرات بشكل معين، الفلزات والمعادن وكل الأشياء اللي في الكون هذه عبارة عن اجتماع فلزات برابطة معينة، إذا ربطت في جزيئتها بشكل معين تكون الرصاص، بشكل آخر تكون النحاس، شكل ثالث تكون الحديد، شكل رابع تكون الذهب. زي يقولون الناس معادن، احنا كلنا من تراب وماء وايه ماء وتراب وايه كمان حديد. هذه اللي هي اخذناها من تربة الارض، احنا كلنا من هذه، انا وانت والثالث والرابع والمسلم والكافر لكن الناس معادن. معادن يعني ايه؟ في الخلق الطيبة، في الخلق السيئة، في الشجاع، في الجبال. فكذلك المعادن كلها من ذرات واحدة التركيب، لكن ترابطها مع بعض هو الذي ينشئ المعادن المختلفة. كما أن الناس مختلفون في ألوانهم وفي ألسنتهم وفي أخلاقهم، فكذلك المعادن بروابط مختلفة تنتج معادن مختلفة. هذه الروابط متى حصلت؟ هذا علم يدرس وينقل إلى الأجيال. فإذا اكتشفنا معدن في بطن الأرض، يأتي الخبير ويقول هذا المعدن تكون من 10 سنوات فقط، إذن هذا بالتأكيد وجد بعد الوقف، أو يقول لا ده من 200 سنة، يبقى بالتأكيد كان مع الوقف. فبالعلم مسألة قائمة على العلم. الشيخ علي سؤال لن نجيب عليه لأننا تأخرنا. وما يوجد أيوة الذي وما يوجد من الركاز، دخل بقى في الركاز، يا رب ننتهي منه الآن يا رب. وما يوجد أيوة الذي يوجد بالجيم والدال المهملة أو بالخاء والزال المعجمتين، يعني ما يؤخذ، إما ما يوجد أو ما يؤخذ. واقتصر الخطيب على الثاني، الخطيب الشربيني وهو بيشرح متن أبي شجاع قال لا، النسخة اللي معايا ما يؤخذ من الركاز. قال ولعل اختياره له دون الأول، هو عنده أكثر من نسخة لكنه اقتصر في شرحه للمتن على نسخة يؤخذ، كلاهما موجود في نسخ المتن، لكن الخطيب الشربيني في شرحه الإقناع اقتصر على يؤخذ وترك يوجد. لماذا؟ قال لعل اختياره له دون الأول لأنه لا يلزم من الوجود الأخذ، مع أنه لا بد منه. المتن يقول وما يوجد من الركاز ففيه الخمس، ما يوجد من الركاز ما هو موجود في بطن الأرض ولم يؤخذ، لم يخرج، يبقى فيه الخمس إزاي؟ يشترط الأخذ. يبقى قد يوجد الشيء، حفرنا كده وجدنا الركاز، ردمنا مرة أخرى، يبقى ما فيه زكاة ولا حاجة لأننا لم نأخذه. فلذلك الخطيب اقتصر على الأخذ لأن الأخذ لا بد له من وجود، لا بد أن أكون قد وجدته ثم أخذته، لكن قد يوجد ولا أخذه، يبقى بلاش من نسخة يوجد ديت، لأنه قد يوجد ولا أخذه فلا زكاة، ولا بد في الأخذ من وجود، يبقى أكتفي بأخذته لأن الأخذ فيه مضمن فيه الوجود، لأنني لا أخذ شيء إلا وقد وجدته. طيب ولعل اختياره له دون الأول اللي هو يوجد لأنه لا يلزم من الوجود الأخذ، مع أنه الضمير يعود على إيه؟ لا بد منه، مع أنه أي الأخذ لا بد منه أي من الوجود، لا بد في الأخذ من الوجود. طيب وما يوجد من الركاز بيان لما، بيان لما بين قوسين، يعني بيان للماء الموصول التي بمعنى الذي. قال وهو بكسر الراء ري ركاز بمعنى المركوز، اسم مفعول، ركاز فعال بمعنى اسم مفعول مركوز، ككتاب بمعنى مكتوب، أرسلت لك كتابا يعني مكتوبا، مأخوذ من الركز وهو الخفاء، ومنه قوله تعالى أو تسمع لهم ركزا، يعني هل قال أي صوتا خفية في آخر سورة إيه؟ في آخر سورة إيه؟ طه؟ فيش حد بالقرآن، حد بيتكلم، ما فيش حد بالقرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف فيه خيرا منها. مريم أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفية كما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا خفية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. قال وإنما يملكه الواجد بالجيم وإنما يملكه الواجد له إذا وجده في موات أو ملك أحياه. فإن وجده بمسجد أو شارع فلقطه. إذا وجدت هذا الركاز وهو دفين الجاهلية في مسجد أو شارع فلقطه، يعني له أحكام اللقطة، وأحكام اللقطة تأتي في كتاب المعاملات بعد ما ننتهي إن شاء الله من الزكاة، يأتي الصيام ثم الحج ثم المعاملات، ففي المعاملات تجد إن شاء الله اللقطة وأحكامها. فإن أردت مبكرا وكنت غير كسول اذهب إلى كتاب اللقطة وعرف أحكامها. قال إن وجده في مسجد أو شارع فلقطة، لكن متى يكون له أحكام الركاز ويخرج الخمس؟ إذا وجده في موات أو في ملك أحياء. قال وإن وجده في ملك شخص أنقب في بيت إبراهيم فوجدت هذا الركاز. فإن وجده في ملك شخص أو موقوف عليه، في ملك موقوف عليه، هو مش هو هذا البيت إما ملك إبراهيم، صورة أخرى بيت موقوف على محمد، هو مش ملك محمد لكنه موقوف على محمد، يعني الواقف قال محمد يسكن فيه حتى نهاية عمره، يبقى إما بيت مملوك وإما بيت موقوف على شخص. بحثت في الأرض فوجدت في بيت مملوك لشخص أو موقوف على شخص، ما الحكم؟ وإن وجده في ملك شخص أو موقوف عليه فهو له إن ادعاه. له ضمير يعود على مين؟ على المستخرج ولا على الشخص المالك البيت؟ ها؟ على الشخص، على مالك البيت أو الموقوف عليه. أنا بحثت في أرض إبراهيم في ملك إبراهيم أو في ملك موقوف على محمد فوجدت ركازا فهو له، يعني لإبراهيم أو لمحمد، إن ادعاه، بشرط إنه يدعي. أخرجت كده فقلت له تصور لقد وجدت في بيتك كذا، قال هذا ملكي، خلاص يبقى ملك إبراهيم، هذا لي أنا أريده، يبقى ملك إبراهيم، فهو له إن ادعاه. وإلا، وإلا يعني إن لم يدعيه، وإلا بأن نفاه أو سكت، إبراهيم قال لا ده أنا مش ملكي مش عايزه، أو سكت لم يعلق على وجداني لهذا الركاز، قال فلمن قبله، من قبله يعني قبل إبراهيم، إبراهيم تملك هذا البيت سنة 1420، قبل إبراهيم كان مين يملكه؟ عبد الهادي، يبقى لعبد الهادي. فلمن قبله، محمد كان موقوفا عليه، طب قبل محمد كان موقوف على مين؟ موقوف على طارق، يبقى لمن قبله. وهكذا يعني لمن قبله، إن ادعاه فهو له لعبد الهادي أو لطارق، إن نفاه أو سكت لمن قبله، وهكذا يعني وهكذا دواليك، فهو له وإن لم يدعه، وهكذا إلى المحيي، فهو له وإن لم يدعه إلى المحيي، يعني نظل نرجع إلى الخلف كده، نروح لإبراهيم، إبراهيم يقول لي أنا مش عايزه ده مش بتاعي أو يسكت، نروح لعبد الهادي يقول مش عايزه أو يسكت، نروح لطارق يقول لي مش عايزه أو يسكت، خلاص ما عادش فيه إلا المحيي بقى الذي أحيا هذه الأرض، ما الأرض كانت مواتا، أول واحد أحياها مين؟ نظل نرجع إلى نصل إلى المحيي وهو أول واحد أحياه. فالأحيا ده بيقول لي ده مش ملكي، يقول فالشريعة تقول له هو ملكك وإن أبيت. قال فهو له وإن لم يدعه، لأنه حيبقى ملك مين؟ خلاص. بل وإن نفاه، يعني حتى لو قال أنا مش عايزه هندهوله بالعقل، الشريعة ستعطيه له بالقوة والقصر، إن لم يدعه فهو له. حتى وإن نفاه، ابن حجر قال حتى وإن نفاه، قال بل وإن نفاه كما قاله ابن حجر ومثله الزيادي نقلا عن الدارمي. لماذا؟ قال لأنه ملكه بالإحياء، بمجرد ما أحيا هذه الأرض فقد تملك ما فيها. طيب بس ده باعه لعبد الهادي أو لطارق أو لفلان، قال وبالبيع لم يزل ملكه عنه، هو أحياه فتملك ما فيه، ولما باعه لم يزل ملكه عنه، قال أنه مدفون منقول لا يدخل في البيع، لأنه مدفون منقول لا يدخل في البيع. مدفون مفهوم، منقول يعني يقبل النقل، يعني في أشياء مدفونة لا تقبل النقل، لأنه مدفون منقول لا يدخل في البيع. أما المدفون الذي لا يقبل النقل فيدخل في البيع. لكن قال ابن قاسم والوجه خلافه، الوجه خلافه يعني أنه إن نفاه لا يكون له، فيشترط ألا ينفيه، ونقله عن الرملي، ولذلك قال فالشرط في من قبل المحيي أن يدعيه، وفي المحيي ألا ينفيه. قبله يعني اللي قبل ما يوصل للمحيي، اللي قبله اللي قبل ما نوصل للمحيي، اللي بعد المحيي من ناحيتنا، ليقول يعني إيه لم يزل ملكه بالبيع. قال يعني لما أنا أحييت الأرض وكان فيها شيء مدفون، وبعت هذه الأرض لمحمد حسنين، وبعد 30 سنة محمد حسنين أخرج من الأرض شيئا، فقال الحمد لله هذا البيت مبارك، لقد وجدت فيه كذا، وكتبوا في الصحف ونشروا في CNN وفي الجزيرة وفي غيرها أن محمد حسنين وجد كذا كذا كذا كذا فقد تملكه، أنا أذهب مباشرة إلى القاضي وأقول هذا ملكي، لقد بعت هذا البيت إلى محمد حسنين وهذا فك البيع، وبالبيع لم يزل ملكي عنه، فأخذه ويذاع في CNN في الجزيرة مرة أخرى أن هذا صار إلى فلان لا إلى وقد خرج من ملك محمد حسنين، فيموت محمد حسنين في الحال حسرة على ما حصل له. هذا معنى لم يزل الملك بالبيع، معنى لم يزل الملك بالبيع يعني محمد حسنين مات حسرة. لو واحد أوقف بيت على واحد وبين الرجل وأحيا ذلك وأحيا ما فيه من الشارع، فإحنا بنقول إن هذا الملك أو هذا الركاب يقول من وقف عليه البيت، إذا رفض فلمن بعده؟ طب لما لم نقص لمالك البيت؟ يعني ما فيش بيع، هو بيقول بالبيع، بالبيع قيده، بتقولي بالوقف، دي مسألة ودي مسألة، كما بين السماء والأرض من الفرق، الوقف شيء والبيع شيء آخر. لما ذهبت للذي بعده وقفت مع المرأة خرج من ملكي، خرج من ملكي بكل ما فيه، أوقفت هذه الأرض يعني خرجت بكل ما فيها من ملكي. كلمة الوقف اشترك ما فيها أيضا، ولا إذا فصل فله ذلك؟ إذا فصل له ذلك. مدل على فتوى ابن قاسم. سيبقى. فتوى ابن قاسم. إن لم يأتد فيما قبل المحي أن يدعيه، وفي المحي أن لا ينفيه. طب لو حدث ذلك إذا لم يدعيه ما يروحش الواجد؟ للإيه؟ الواجد؟ لا ما يروحش، ما يروحش مطلقا. مطلقا لازم يبقى في النهاية للمحي. فين بقى في الحالة دي؟ ها؟ على فتوى ابن قاسم. على فتوى ابن قاسم هيروح لبيت مال المسلمين، على فتوى على كلام ابن قاسم هيروح لبيت مال المسلمين. قال ولو وجد مال مدفون، مش كده احنا ماشيين صح؟ ولو وجد مال مدفون في ملك وتنازعه بائع ومشتر، او مكر ومكتر، او معير ومستعير، بان قال كل منهما انا الذي دفنته صدق ذو اليد بيمينه. اقرأ الفرع مرة أخرى. ولو وجد مال مدفون في ملك وتنازعه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير، بأن قال كل منهما، بأن البدل التصوير بيصور إيه؟ بيصور التنازع، تنازعه بيصور التنازع، بأن قال كل منهما أنا الذي دفنته صدق ذو اليد بيمينه، كما لو تنازع في أمتعة الدار. مرة ثالثة. ولو وجد مال مدفون في ملك، يعني مش في أرض موات، في ملك وتنازعه بائع ومشتر، أنا بائع ومحمد حسن مشتر، أو مكر ومكترن. أنا مكري ومحمد حسين المكتري. مكتري مكري ومكتري يعني إيه؟ مؤجر ومستأجر. أجرت له هذه الأرض وهو استأجرها مني، أو هذه الشقة أو ما شابه. مكري يعني مؤجر، مكترن يعني مستأجر، أو معير ومستعير. أعرت هذه الشقة لمحمد حسنين ليسكن فيها شهرا، فتنازعنا. محمد حسنين فتش في قعر البيت فوجد فيها شيئا، فجاء إلى القاضي وقال يا حضرة القاضي أنا لم أجد. ده فرق بينها وبين المسألة السابقة. المسألة السابقة بتاعت السي إن إحنا قلنا إيه؟ أن محمد حسنين أخرج من بطن الأرض شيء وقال الحمد لله هذه الأرض مباركة وأنا تملكت إلى آخره. فقلت لا، قف عندك، هذه ملكي لأني بعتك. محمد حسنين قال أنا نقبت وأخرجت. المسألة اللي معنا فرع آخر، بيقول لي أنا دفنت. ذهب القاضي يقول لي يا حضرة القاضي أنا دفنت، وأنا قلت له بل أنا الدافن. فحصل النزاع، حصل إيه؟ النزاع بصورة أخرى غير الماضية، غير السي إن إن. دي فين بقى؟ في فوكس، قناة فوكس. عارفين قناة فوكس ديت؟ قال ولو وجد مال مدفون في ملك وتنازعه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير بأن، قال كل منهما أنا الذي دفنته. يعني محمد حيروح للقاضي يقول له أنا دفنت هذا الشيء، لما وجدته في يد محمد أين لك يا محمد هذا؟ قال ده أنا دفنته في الأرض، والآن أخرجته مرة أخرى، هذا ملكي. قال لا، أنا الذي دفنته. فتنازعنا، ذهبنا إلى القاضي، ولكل ما ليس عنده حجة. لو عندي حجة خلاص. القاضي وجد عنده متنازعين يتنازعان ولا بين لأحدهما، فبما يحكم القاضي؟ قال يحكم لصاحب اليد. صاحب اليد اللي هو المستأجر أو المشتري أو المستعير، صاحب اليد الذي عليه اليد، خلاص، اللي هو أخرج المدفون ده. فقال الحكم بأن قال كل منهما أنا الذي دفنته صدق ذو اليد بيمينه. ممكن يكون البائع هو المصدق على فكرة. إزاي؟ بعد ما أو المستأجر أو المؤجر، أنا أجرت لمحمد خلاص، محمد انتهت مدة الإجارة فأعادها إلي مرة أخرى، فأخرجت هذا الشيء وقلت الحمد لله هذا شيء كان في بطن الأرض. محمد قال أنا دفنته أثناء مدة الإجارة. قلت لا، حصلش، أنا الذي دفنته قبل أن أؤجرك إياها. فحصل التنازع في كل منهما يدعي دفنه، يدعي أنه دفن هذا في الأرض. فالحكم الإيه؟ قد يحكم لي أنا هذه المرة لأني أنا صاحب اليد، خلاص. ويموت محمدا، ويموت محمد حسرة على ما فقده، بأن قال كل منهما أنا الذي دفنته صدق ذو اليد مطلقا بقى. ذو اليد الذي هو في يده هذه الجرة الذهبية من المدفون الجاهلية، بيمينه، بشرط أن يقسم. كما الحاقا بي لو تنازعنا في أمتعة الدار، كما لو تنازعا في أمتعة الدار، نفس الشيء، مكر ومكترن، بائع ومشترن، معير ومستعير، تنازعوا في أمتعة الدار. محمد بيقول ده أنا، هذا لي أنا، أنا الذي اشتريت هذه الأمتعة ووضعتها في شقتك التي استأجرتها منك. قلت لا أبدا، أنت استأجرتها بهذه الأمتعة ولا بينة لي ولا له. نذهب إلى القاضي نترافع، والقاضي يحكم لذي اليد بيمينه. ذي اليد يعني على الأمتعة أو الشركات، ليس على الدار. ذي اليد يعني الذي عليه الدار الآن، يجب على الدار أو على المال. اللي عليه الدار وعلى المال وعلى كل حاجة. دفين وما يوجد من الركاز وهو دفين. دفين فعيل بمعنى مدفون مفعول. فإن لم يكن مدفونا بل كان ظاهرا، تفصيل، ضع نقطتين فوق بعض، تفصيل. فإن علم أن نحو تيل أظهره فهو ركاز أيضا. لم يكن مدفونا بل كان ظاهرا على سطح الأرض، بس علم أنه كان مدفونا ولكن الذي أظهره هو تيل، فيعتبر كأنه دفين. قال لأنه دفين بحسب ما كان، بحسب بفتح التين، حسب غير حسب، بحسب ما كان. وإلا فهو لقطة، يعني لو كان على سطح الأرض ولم يعلم أنه قد أظهره نحو سيل فهو لقطة. يعني إيه لقطة؟ يعني له أحكام اللقطة، يعني يعرفه سنة ولا يتملكه إلا بعد السنة، وإذا جاءه شخص بعد السنة والتعريف في الأماكن المعروفة يبقى لابد أن يعيدها وليه يضمنها، وهكذا أحكام اللقطة إذا هناك وعرفها. قال وكذا إن شك، شك هل هو داء مدفون ولا مش مدفون، يبقى له أحكام اللقطة. قال وخرج بالإضافة إلى الجاهلية دفين الإسلام، كأن يكون، كيف نعرف أنه دفين الإسلام؟ يذهب أهل الخبرة وينظرون فيه ويكشفون الرمل عنه فيجدون آية من القرآن الكريم، يجدون توقيع أحد الخلفاء الإسلاميين. قال كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام، يبقى دفين الجاهلية ولا الإسلام؟ دفين الإسلام، عليه حدث من أحداث التاريخ الإسلامي، يبقى مش ممكن يكون من جاهلية. قال فإن علم مالكه، أو فإن علم يعني الشخص الذي أخرج هذا الدفين، فإن علم مالكه وجب رده عليه، لأنه مال مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه، ضابطه مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه، استوليت على شيء لا ينقل ملكية هذا المال من صاحبه إلي أنا المستولي، هذا إن علمت. وإن لم يعلم مالكه فلقطة، يعني له أحكام اللقطة. وكذا إن لم يعلم هل هو جاهلي أو إسلامي، بأن كان مما لا أثر عليه، دفين لم يتضح لي وأهل الخبرة لم يعرفوا هل هو من دفين الجاهلية أو من دفين الإسلام، قال كالتبر، يبقى نفس الأحكام أنه لقطة. وإن علم صاحبه يدفعه إلى صاحبه. قال فإن علم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند فهو فيء، لو علم أن صاحب أو مالك بحث كده فوجد أنه مملوك لزيد، وزيد هذا بلغته دعوة الإسلام وعاند ولم يدخل الإسلام، فما الحكم؟ قال فهو فيء. فيء يعني إيه؟ يعني آل إلينا بلا قتال، كما يقول إلينا بلا قتال الذي فصلت أحكامه سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم، كما حكاه في المجموع النووي عن جماعة وأقره. ما هي الجاهلية؟ قال وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرع الإسلام، كما قال الشارح على الحاشية. قال وهي الحالة إلى آخره. والمشهور، يعني كلام ابن قاسم ده مش هو المشهور في تفسير الجاهلية، أما تفسير الجاهلية المشهور أنا أوضحه لك. محشي يقول المشهور أنها اسم للناس الذين كانوا قبل الإسلام، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح به الشيخ أبو علي، الظاهر أنه أبو علي الفارسي، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. وعلى الأول، على قول الشارح أنه الحالة التي كان عليها الناس قبل نور الإسلام، قال فلا بد من تقدير مضاف، دفين الجاهلية، يبقى لابد أن يقول دفين أهل الجاهلية، لأن يعني الجاهلية لم تدفن شيئا وإنما أهلها هم الذين دفنوا، يبقى كلمة أهل هي المضاف الذي لابد من تقديره، من تقدير مضاف أي دفين أهل الجاهلية، بخلافه على المشهور. لو مشينا على المشهور من أن الجاهلية هم أهل، هم الناس الذين كانوا قبل الإسلام، فلا نحتاج إلى هذا التقدير أو هذا المضاف. قال من الجهل بالله تعالى إلى آخره، بيان للحالة المذكورة، حالة الجاهلية. ففيه الخمس، أي إن بلغ نصابا، هذا الركاز إن بلغ نصابا فحكمه أن فيه الخمس 20%، ده شيء كبير. رأينا ربع العشر يعني 2.5%، ورأينا العشر في الزروع، ربع العشر ده فين؟ في النقدين وفي الركاء وفي المعدن، ورأينا العشر في ونصف العشر في الزروع والثمار، ورأينا في الغنم 1/40، يعني في الغنم ورأينا في البقر 31، ورأينا في الإبل 1 من الغنم في 5 من الإبل، كل هذا قليل. أما في الركاز بقى ففيه 20% خمس، هذا كثير. يعني ده في الجاهلية دوت بيكون ثمن غالي جدا جدا جدا. النصاب قد ايه؟ بيسأل النصاب قد ايه بعد ما خلاص قربنا نخلص الزكاة، بيسأل النصاب قد ايه، فمعناه عايز علقة، محتاج الى عصاية. فالنصاب قد ايه؟ ذهب او فضة، ذهب او فضة، يعني ذهب او فضة هيكسر فداك يا مولاي. فداك يعني هو شمتان فيك، شمتان فيك، فداك يعني بيقول اضربه يا مولانا. النصاب قد ايه؟ الركاز ده ذهب او فضه، والمعدن ذهب او فضه، وذهب والفضه عرفت ايه؟ عرفت نصابهما يا نصاب. قال ويصرف، لا لسه، ففيه الخمس اي ان بلغ نصابا، فيشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول كالمعدن، كالمعدن، كالمعدن. ده الحاق بالمنفي ولا بالنفي؟ ولا يشترط فيه الحول كالمعدن، كالمعدن ده الحاق، كاف للالحاق، الحق بالمنفي ولا بالنفي؟ بالنفي. لا يشترط فيه الحول، الحاق ده راجع، راجع الى المنفي ولا النفي؟ للنفي. لا يشترط في الحول المعدن، لا يشترط في الحول، يبدأ الحق الحق في ايه؟ في النفس، كما قال ابراهيم او كما قالت ام محمد. وانت ام محمد ولا ام احمد؟ ام محمد. وفين محمد ده؟ ولا يشترط فيه الحول كالمعدن، كما ان المعدن لا يشترط فيه الحول فكذلك الركاز لا يشترط فيه الحول لكمال النماء. وانما اسكت، وإنما خالف المعدن، لا، وإنما خالف المعدن في قدر الواجب. الواجب في المعدن كام؟ الواجب في المعدن كام؟ ربع العشر. وهنا الواجب الخمس. يبقى إنما خالف أي الركاز المعدن في قدر الواجب. لماذا؟ لخفة مؤنته غالبا. الركاز ده بيبقى من ادنى بحث، مجرد تشيل البلاطه بس يا شيخ محمد حسنين تجد الايه، الركاز ده مدفون الجاهليه. في الغالب لا يكون في العمق الشديد، لكن المعدن يحتاج الى حفر شديد وكبير ويحتاج الى الات. لكن هذا مجرد عندنا هنا في الصعيد، يعني بمجرد ما يعني بيده كده يحفر، او في الحائط يجد كنوز الفراعنه، لا يحتاج الى الات ولا شيء. معدن ده كده، معدن ده، ده كده معدن، ده كده معدن ده. يعني ايه ركاز؟ ركاز هو ما بقاش بحر، والمعدن ما كانش باطن الارض. يعني ايه ركاز؟ ماخوذ من ايه الركاز ده؟ ركز يعني استقر، خفي، ركز يعني خفيه، لا تسمع لهم ركزه، يعني لا تسمع لهم خفه، صوت خفيف، صوت خفيف، صوت خفيف. احنا لسه لم نغادر الدرس، لم نغادر الدرس، لم نغادر الدرس، لان هو في ذهني قبل ان ياتي لا ولا تسمعوا لهم ركزه. يعني ايه؟ مش هو عايز الركاز، يعني شيء مركوز، يعني ثقيل، يعني ثابت، هو ده اللي في مخه. فبعد الدرس ده كله لسه في مخه برضه ان الركاز هو ثبات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي جاء بك على يميني؟ القدر، رضيت بالله ربا. طيب، وإنما خالف المعدن في قدر الواجب لخفة مؤنته غالبا، فكسر فيه الواجب كالمعشرات. المعشرات اللي هي ايه؟ يعني الثمار والزروع. كالمعشرات إذا خفت مؤنتها بأن سقيت بماء المطر أو السيل. لماذا سميت معشرات؟ لأنها يخرج منها العشر. إذا خفت مؤنتها بأن سقيت بماء السماء ونحوه ففيها العشر، أما إن كسر مؤنته بأن سقي بماء النطف ففيه نصف العشر. قال فإنها يكسر فيها الواجب وهو العشر، وأما إذا كسرت مؤنتها بأن سقيت بالنطف فإنها يخف فيها الواجب وهو نصف العشر. ويصرف مصرف الزكاة، ويصرف أي الخمس الواجب في الركاز ومثله الواجب في المعدن، ويحتمل على بعد أن الضمير راجع لكل منهما. وقال إيه الشارح؟ ويصرف مصرف الزكاة، يقصد إيه الشارح؟ يقصد الأخير وهو الركاز. فالمحشي قال ومثله المعدن أيضا يصرف لمصرف الخمس. وقال حتى ممكن برضو أن احنا نعيد الضمير يصرف هو يعود نعيده على الاثنين، على المعدن والركاز، بس على بعد يعني. ويحتمل على بعد أن الضمير، الضمير اللي هو نائب الفاعل يصرف هو، راجع لكل منهما ولا نحتاج إلى الإلحاق. مصرف الزكاة بكسر الراء أي مكان صرف الزكاة، مصرف مفعل اسم مكان، مكان صرف الزكاة اللي هو مين؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اللي هم الثمانية الذين سنأخذهم بالتفصيل إن شاء الله بعد ما ننتهي من زكاة الفطر الحصة القادمة الأسبوع القادم إن شاء الله. زكاة الفطر، بعد زكاة الفطر إن شاء الله مصارف الزكاة الثمانية، وبهذا ينتهي درس الزكاة. بكسر الراء أي مكان صرف الزكاة، وهم المستحقون لها الآتي بيانهم بعد زكاة الفطر على المشهور، مشهور من قولي الإمام الشافعي رحمه الله هو المعتمد يعني المفتى به، ومقابله مقابل المشهور أنه يصرف في إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء. قال ضعيف في آية الفيء أي التي هي قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية، يعني اقرأ الآية من سورة الحشر والله أعلم، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.